سوى تكبيرتي في الركوع. هذا وما ثبت في السنة أولى، والسنة حاكمة على غيرها، حتى قال البيهقي بعدما أورد أثر ابن مسعود، وهذا رأي من جهة عبد الله بن مسعود. هذا كلام البيهقي في اجتهاد ابن مسعود، يقول هذا رأي من قبل عبد الله بن مسعود. نعم. والحديث المسند مع ما عليه عمل المسلمين أولى أن يتبع. انتهى. والحمد لله المشهور الآن عند الناس هذا هو القول الراجح، يعني ما أعرف أنا بين الناس خلافا في هذه المسألة في هذه الأيام. وقد فصل ابن المنذر في الأوسط أقوال أهل العلم حتى بلغ بنا إلى القول الثاني عشر، والراجح ما قدمته. وفي بعض روايات حديث عائشة 57 سوى تكبيرتي الركوع، وهو الظاهر من لفظ الحديث. والراجح ما قدمته. وفي بعض روايات حديث عائشة 57 سوى تكبيرتي الركوع، وهو الظاهر من لفظ الحديث، لأن الحديث يذكر ما اختص به صلاة العيد دون غيرها من الصلوات. يعني ما جاء في الحديث 7 في الأولى و5 في الثانية، المقصود الكلام على التكبيرات التي اختص بها العيد، ما يدخل في ذلك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، فإن هذه في كل صلاة. تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال كلاهما في كل صلاة. إذن ما هو الجديد في العيد؟ 7 في الأولى و5 في الثانية. إذن 7 غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الانتقال، و5 غير تكبيرة الانتقال، لأن هذا حكم لبيان ما اختص به العيد عن غيره من الصلاة. أما تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال فهي موجودة في كل الصلاة. وقد فصلت ذلك في موضعه والعلم عند الله تعالى. تنبيها، ذهب ابن مسعود وغيره إلى الموالاة بين القراءة، أي أن المصلي يكبر ثم يقرأ في الركعة الأولى، وفي الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر، والأولى أن تكون القراءة بعد التكبيرات في الركعتين، والله أعلم. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ففي السؤال 47 بعد 100، هل ترفع الأيدي في تكبيرات العيد أم لا؟ مقصود التكبيرات الزوائد، التكبيرات الزائدة في صلاة العيد هل ترفع فيها الأيدي أم لا؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرات الزيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم، ويرفع الناس أيضا. أخرجه عبد الرزاق وسنده صحيح. وعند الفريابي، هل صحيح إلى عطاء؟ نعم. وعند الفريابي قال الوليد: قلت للأوزاعي: أفأرفع يدي كرفعي في تكبيرة الصلاة؟ قال: نعم، ارفع يديك كلهن. وسنده صحيح. ووجه الوليد، ووجه الوليد السؤال أيضا إلى مالك بن أنس فقال: نعم، ارفع يديك مع كل تكبيرة، ولم أسمع فيه شيئا. انتهى. أخرجه الفريابي في أحكام العيدين. نعم. وقد ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة أيضا إلى ذلك. انظر سؤالات عبد الله والمنتقى، وعند مالك رواية أخرى بالرفع في تكبيرة الإحرام فقط، انظر المدونة، وقول آخر بالتخيير في الزوائد، والمشهور عن مالك الرفع في الإحرام فقط. وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف كما في المجموع، وبنحوه قال ابن حزم كما في المحلى. إذن الشافعي وأحمد وأبو حنيفة يرون رفع اليدين في تكبيرات العيد الزائدة. الإمام مالك له 3 أقوال، قول وافق فيه الجمهور، وقول قال يرفع في تكبيرة الإحرام وهو مخير في التكبيرات الأخرى. وقول ثالث أنه يرفع في تكبيرة الإحرام فقط، وهذا أشهر الأقوال عن مالك، هذا أشهر الأقوال عن مالك أنه يرفع في تكبيرة الإحرام فقط. وكما سمعتم من كلام الأوزاعي وكلام عطاء الرفع، والإمام مالك نفسه يقول لم أسمع في هذا شيئا، ما في شيء صحيح، وإلا قد رويت أحاديث مرفوعة في هذا الباب لكن لا تصح، سواء عند من يقول بهذا أو بذاك. نعم. وحجة الجمهور حديثان ضعيفان، وهما لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواضع، ومنها تكبيرات العيد. في حديث لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواضع ومنها تكبيرات العيد، لا صح هذا أيضا. وحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير، وذكروا أن ابن عمر كان يفعل ذلك، ولم أصف على سند له. ومن جهة النظر قال إذن هذه من جهة الأثر أو من جهة النقل، الأحاديث التي تدل بها الجمهور لا تصح. ننظر معنى آخر وهو يعني باب الاجتهاد والنظر، وهذا أمر معروف عند العلماء، الأدلة منها ما هو يرجع للأثر ومنها ما يرجع للنظر. وإذا كان النظر صحيحا موافقا لكليات أو لأصول أو لأبواب في العلم معروفة من قبل، فمثل هذا لا ينكر ولا يدفع، بشرط ألا يخالف النظر الأثر. فإذا خالف النظر الأثر رد النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم. ومن جهة النظر قال الشافعي رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده حين افتتح الصلاة، وحين أراد أن يركع، وحين رفع رأسه من الركوع، ولم يرفع في السجود. فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ذكر تكبيرة، وقول سمع الله لمن حمده، كان حين يذكر الله جل وعز رافعا يديه قائما أو رافعا إلى قيام من غير سجود. خلاصة ما يراه الشافعي من باب النظر أنه عمل استقراء للمواضع التي ورد فيها رفع اليدين، للمواضع التي ورد فيها رفع اليدين، فوجد أنه إما أن يكون الإنسان قائما عند تكبيرة وهو قائم، أو عند تكبيرة حين نهوض من القيام، أو عند تكبيرة حال نهوض من القيام، فالتكبير في القيام يرفع فيه. هكذا خلاصة ما يذهب إليه الشافعي، يقول نظرنا في التكبيرات فرأينا النبي عليه الصلاة والسلام يكبر وهو قائم تكبير الإحرام، ويكبر إذا أراد أن يركع وهو قائم، ويقول سمع الله لمن حمده إذا رفع وهو قائم، وإذا قام من الركعة الثانية ويريد الركعة الثالثة إذا كبر وهو قائم. فقال رأينا النبي عليه الصلاة والسلام في المواضع التي جاء فيها رفع اليدين، رأيناها عند التكبير حال القيام أو عند النهوض من القيام. فهذا يعني فهم منه أن تكبيرة التكبيرات الزوائد في العيد وأنت قائم، وأنت قائم فتأخذ نفس الحكم. هذا معنى النظر أو وجه النظر الذي يقول الإمام الشافعي. نعم. فلم يجز إلا أن يقال يرفع المكبر في العيدين يديه عند كل تكبيرة كان قائما فيها، تكبيرة الافتتاح والسبعة بعدها والخمسة في الثانية، فإن ترك ذلك كله عامدا أو ساهيا أو بعضه كرهت ذلك له، ولا إعادة للتكبير عليه ولا سجود للسهو. يعني يرى الإمام الشافعي أن المسألة هذا من باب هيئات الصلاة التي يستحبها، ومن تركها عامدا أو ناسيا كلها أو بعضها فإنه قد أتى مكروها لكن صلاته صحيحة. نعم. وبنحوه قال ابن المنذر في الأوسط، وقال الكساني في بدائع الصنائع. الكساني من علماء الحنفية، وابن المنذر شافعي. نعم. ولأن المقصود وهو إعلام الأصم لا، هذا وجه آخر في النظر، هذا وجه آخر في النظر أتى به الحنفية غير النظر الذي كان يتكلم عنه الشافعي. إيش يقول؟ ولأن المقصود وهو إعلام الأصم لا يحصل إلا بالرفع، فيرفع كتكبيرة الافتتاح وتكبير القنوت. بخلاف عن الإنسان الأصم الذي وراء الإمام، فكيف يعرف أنها كبر؟ الأصم هو يرى لكن لا يسمع، فإذا قال الله أكبر وما رفع يديه فالأصم الذي وراءه ما يعرف. إذن كيف يعرف؟ قال يعرف بالرفع، يعرف بالرفع. ولأن الحنفية لا يرون التكبير عند الركوع، قالوا لكن عند الركوع الأصم يرى قد ركع، يعني من قد انتقل مش محتاج إلى رفع، مش محتاج إلى أن يرفع. نعم. قال فيرفع كتكبيرة الافتتاح وتكبير القنوت بخلاف تكبيرتي الركوع، لأنه يؤتى بهما في حال الانتقال فيحصل المقصود بالرؤية فلا حاجة إلى رفع اليد للإعلام. انتهى. واستدل نعم. من منع من الرفع، هذه كلها اجتهادات ليست ملزمة. نعم. واستدل من منع من الرفع، لكن نحن يجب أن نعرف عندما نقول هذه اجتهادات ليست ملزمة، محبة العلماء في قلوبنا وإجلالهم ومكانتهم، من نحن حتى يعني نتعالى عليهم وعلى اجتهاداتهم، لكن يعني علمتنا هذه الدعوة المباركة أننا لا يلزمنا قول أحد إلا بدليل، لكن اجتهاد العالم له يعني وقعه في نفوسنا، والعالم له جلالته في قلوبنا، وإن كنا لا نأخذ بقوله، وإن كنا نأخذ بقوله، نحن ما نستطيع نقول إن العلة في رفع اليدين هي رؤية الأصم، رؤية الأصم هذا مش صحيح، يعني العلة هذه غير مضطردة. لو أني سأصلي بجماعة أنا أعرفهم جميعا ما فيهم أصم، بصلي بقى أهل بيتي مثلا، لو بصلي أنا وحدي ما أرفع، لا معي مؤتم يعني ينظر إلى رفع أو غير ذلك. اجتهادات للعلماء لكن هي غير ملزمة، لأنها لا دليل عليها ولأنها غير مضطردة. فلو جينا بهذه العلة مفروضة في كل حالات، معنى ذلك أننا هناك حالات لا حاجة إلى رفع أصلا. لماذا؟ إما لأني أصلي وحدي فلا يأتم بأحد، أو أصلي بجماعة ما فيهم أصم. ولو قال قائل إن الأصم لو كان بعيدا عن الإمام، أنا يكفي ركوع الناس ورفع الناس ويفعل كما يفعلنا، يعني والأصم لو فرضنا أن رجلا بعيد من الإمام لا يسمع تكبير الإمام، أحيانا يحدث هذا حتى المبلغ ما يبلغه، في مثل هذه الحالة يشرع له أن يكبر يوم نفسه، فإذا أنهى سبع التكبيرات يقف حتى يركع إمامه، فإذا ركع إمامه رأى الناس يركعون فأركع. فما يذكره الكاساني ليس بلازم وليس بمضطرد، لكن نريد دائما أن نمكن في قلوبنا حب العلماء واحترام العلماء وإجلالهم، وأننا إن رددنا قولهم فلا ينزل ذلك من مكانتهم في قلوبنا، وإن خالفناهم فنحن أيضا لا ينزل ذلك من مكانتهم في قلوبنا، لأننا يجب أن نعرف أننا وإن خالفنا العلماء فنحن عالة عليهم فيما خالفناهم فيه فضلا عما وافقناهم فيه. لماذا؟ إيش وجه هذه الكلمة؟ نحن عالة على العلماء فيما وافقناهم فيه، واضح لا حاجة إلى تفسير، لكن نحن عالة على العلماء فيما خالفناهم فيه. إيش وجه هذه الكلمة؟ تعرف يا حمود إيش وجه؟ أحسنت، هم الذين علمونا ومنهم استفدنا وأصبحنا نميز بين القول الذي له دليل والذي ليس له دليل، وبهم عرفنا ودخلنا من بوابة هذا العلم، عرفنا أن هذا قول له دلالة يقبل أو قول ليس عليه دلالة فيرد، فنحن وإن خالفناهم نحن عال عليهم. فلا يبارك لرجل ولا خير في علم رجل يتعالى عن العلماء، أو أنه يرد كلامهم وفي نفس القلب يجد وفي نفس الوقت يجد قلبه يعني منقبضا عليهم كارها لهم أو موغضا لهم، هذا إنسان ما يعرف إيش معنى العلماء ولا فضل العلماء ولا بركة في علمه. يا إخوان يكون المقصود من ورائه لفت النظر إلى الشخص وغض الطرف عن علماء الأمة، هذه مصيبة، هذه آفة يبتلى بها كثير من طلبة العلم، أن الإنسان يظن أنه قد أتى بكل شيء وقد يعني، وهذا عيب أيضا ترى حتى في طلبة العلم، يكتب المسألة ويقول وقد حررت هذا التحرير ولم أسبق إليه، شرك أنت لم تسبق إليه، ربما أنه سبقك من هو أفضل منك وأتى بما، ربما أنك تحرر هذا التحرير وتكون أخطأت ولم تسبق إليه في الخطأ. فالإنسان يتعلم التواضع، العلم يرجي التواضع ويرجي الإخلاص ويرجي الخشية، وينظر الإنسان في علمه هل يقربه إلى الله أو يبعد بينه وبين الله، هذا العلم النافع، أما علمه فقط علمه فقط هذا علم دار ولا ينفعك إلا العلم النافع. وإذا لم تنتفع أنت بالعلم فهل تظن أن تنفع غيرك؟ وإذا نفعت غيرك فتكون من الجهة الأخرى إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نحن نعوذ بالله يا أخوان أن نكون ممن يسمعون هذا الحديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعوذ بالله أن يجري الله على أيدينا خيرا ونكون فجرة بهذا الخير. أما أن يكون الخير على أيدينا ونحن بررة أتقياء يعني متواضعون خاشعون متذللون لله عز وجل هذه البركة هذه الثمرة. وسرعان ما يبارك في علم من كان هذا حاله أو من كان هذا حاله وإن كان يسيرا. نعم. واستدل من منع من الرفع بأن الرفع حركة زائدة في الصلاة وهي عبادة ولم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كلام هي قاعدة دائما يعني ترد في مثل هذه المواضع. قالوا الرفع حركة في الصلاة والصلاة عبادة والحركة فيها تحتاج إلى دليل وإذا لم يكن دليل فلا رفع. هذا وجه المانع. نعم. واستدلوا بحديث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام ثم لم يعد وهو حديث ضعيف. وهذا الدليل الذي استدل به المانعون. وكما قلت الأدلة المرفوعة للفريقين لا يصح منها شيء. نعم. والذي يظهر عدم الإنكار على من رفع يديه والقول بأنها حركة زائدة في الصلاة لم تنقل من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد يرد عليه أن الرفع في تكبيرة التحريم أيضا لم ينقل. حتى تكبيرة التحريم الآن عندما يقال لم يرد لم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد رفع يديه في التكبيرة الزائدة. نقول نعم. وهل ورد أنه رفع يديه في تكبيرة الإحرام؟ فمن قال انه في تكبيرة الاحرام في صلاة العيد عليه الدليل. فاذا لم يرد هذا في صلاة العيد في تكبيرة الاحرام والعلماء متفقون على الرفع في تكبيرة الاحرام ومختلفون فيما بعدها فيقال من اين لك ان ترفع في تكبيرة الاحرام؟ فيقول لانه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الرفع في تكبيرة الاحرام في غير صلاة العيد فقص صلاة العيد على غيرها من الصلوات أي تكبيرة الإحرام في صلاة العيد على غيرها من التكبيرات الإحرام في الصلوات الأخرى فيقال له في ذلك وإذا كنت قد قست عبادة على عبادة فلا مانع أن تقيس تكبيرة على تكبيرة وكلاهما في صلاة واحدة. إذا كنت قد قست صلاة على صلاة فلا مانع أن تقيس تكبيرة على تكبيرة في صلاة واحدة لا مانع من ذلك. نعم. وهم يقولون به نعم ورد الرفع فيها في غير صلاة العيد فإن قاسوا صلاة العيد على غيرها فلا ينكروا على من قاس بعض تكبيرات صلاة العيد على البعض الآخر وقد رفع ابن عمر وزيد بن ثابت في تكبيرات الجنازة وما استظهرته هو قول الجمهور وثبت عن عطاء والأوزاعي وغيرهما ومع ذلك فلا ينكر على من لم يرفع لعدم وجود دليل ملزم للمنازع والله أعلم. أعنى المسألة فيها سعة طالما أنه ما في دليل ملزم فمن لم يرفع من أقول لازم ترفع. نعم. تعالى بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثامن والأربعين بعد المئة. الثامن والأربعين أو السؤال الثامن والأربعون. إنما يجري الآن على الساحة اليمنية المظاهرات في كثير من المدن اليمنية وفي غالب الأوقات تتحول إلى أعمال تسريبية من قتال وانتهاب للأموال واعتداء على حرمات الناس وتعطيل للمصالح وقطع للطرقات وترويعا للنساء والأطفال. لا شك أن هذا لا يخفى عليك ويذكرون أن السبب في ذلك ارتفاع سعر المحروقات أو ما يسمى بالجنبين أو غيره، فما هو موقف أهل السنة من هذه الأمور، وما هي نصيحتكم للمسلمين عامة ولطلبة العلم على وجه الخصوص؟ يعني هذا عندما كانت الفتنة على الأرض اليمنية بين بعض القبائل وبعض المتربصين وبعض الحاقدين على مصالح البلاد وعلى أمنها وأمانها، وسواء كانوا يعني وسواء فعلوا ذلك لجهلهم ولظنهم أنهم يخدمون الدين، أو فعلوا ذلك طمعا في دنيا، أو فعلوا ذلك لينالوا مكانة عند بعض المسؤولين. فللأسف أن بعض المخربين يجدون مكانة عند بعض المسؤولين، هذا للأسف. كان الواجب أن المخرب يكون منبوذا في المجتمع، وأن المفسد يكون الجميع في وجهه، لكن جرب الناس أنهم إن خربوا وأفسدوا ممكن أن تكون لهم مكانة وتكون لهم معاشات وأموال، نسأل الله العفو والعافية. هذا من التعاون على الإثم والعدوان. على كل اجتمعت أصناف شتى في ذلك الوقت على التخريب والفساد والقتل والقتال وقطع الطرقات والاعتداء على الآمنين وعلى المتاجر، ويعني انبعثت مظاهرات في أماكن شتى في اليمن سواء في العواصم أو في البوادي، وكان من وراء ذلك فساد عظيم. ومعلوم أن دعوة أهل السنة موقفها صريح تجاه هذه المسائل، وأن هذه أشياء تخالف الدين وتخالف العقل، فلا وافقت دين الله عز وجل. ومن نسب هذا إلى الدين فأحد أمرين، إما أنه عدو للدين وأهله، وإما أنه جاهل لا يعرف الدين، جاهل لا يعرف الدين يفتي بجهل. ومن شارك في هذه المسائل من أجل طمع الدنيا فهو ممن باع دينه بعرض من الدنيا، وللأسف أنه باع دنياه أيضا ودينه، باع دنياه ودينه. كان لزاما على أهل السنة أن تظهر منهم فتوى تبين للناس موقفهم في ذلك، في ذلك الحدث وفيما كان على شكلته، فإن الفتن حيثما كانت وبأي ثوب تزيت فأهل السنة والله الحمد براء منها، وهم دعاة الأمن، وهم دعاة المصالح، وهم دعاة الخير في البلاد، وهم الذين يحذرون من الشر. فبارك الله فيهم وأطال أعمارهم على طاعته. نعم تفضل. قال شيخنا حفظه الله: لا شك أن هذا الذي ذكرت في السؤال والذي لم تذكره هو موجود على الساحة اليوم، منكر عظيم وفساد كبير لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي كل من يحب مصلحة البلاد والعباد. وأهل السنة موقفهم قديم ومشهور تجاه الفتن، وأنهم يسعون دائما لبرء الفتنة ورأب الصدع وحل المشاكل بالتي هي أحسن، وينظرون إلى الحال والمآل لا تقولهم عواطفهم، ويعلمون أن الله حرم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ولهم وصية دائما يوجهونها إلى ولاة الأمور، وذلك من قديم الزمان إلى الآن، وهي الرفق بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يخلقوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم على أمته بخير، وأن يتخيروا لأمتهم مما أنزل الله عز وجل وثبت عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحذروا من عذاب الله وسخطه إذا شقوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرفقوا بهم، وأن الله سائلهم عن رعيتهم في جميع المجالات. وأهل السنة يقولون لهم: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء إلا من عدل واتقى. نعم، غير أن هذه يعني مسائل قواعد معروفة عند أهل السنة، ما من عقيدة أهل السنة والجماعة نصح ولاة الأمور ينصحونهم، فأهل السنة والله الحمد وقفوا موقفا عدلا لهم بالذين جروا وراء شهوات الحكام، وكلما اشتهى حاكم أمرا وجد عند أهل السنة الفتوى التي تبرر له ما يقول وتبرهن على صحة ما ذهب إليه. لا، أهل السنة عافاهم الله من ذلك، وعافاهم الله من الجانب الآخر، جانب الفتن والخروج رحمك الله والافتئات على الولاة وفت العضد، أيضا عاف الله أهل السنة من ذلك. فداءان خطيران، داء المجاراة والمقابل داء والعياذ بالله المباراة والفتن. أهل السنة عافاهم الله من هذا وذاك، ووقفوا موقفا وسطا. إيش موقفهم من المجاراة؟ وأنهم يتبعون الحكام على ما هم عليه، لا يقولون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما السمع والطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإيش موقفهم من الجهة الأخرى التي هي موقف الفتن وموقف العياذ بالله التنافس والتناحر؟ فقل لهم لا، الموقف موقف تناصح وتناصر، فما كانوا فيه من خير أعنهم عليه وأخذنا بأيديهم، وما كانوا فيه من شر نصحناهم وذكرناهم وخوفناهم بالله. هذا الواجب علينا، فإن قبل منا فالحمد لله، وإن لم يقبل منا فنؤدي الذي علينا ونسأل الله الذي لنا. نقوم بالواجب علينا في المعروف، ولا نقول لهم طالما أنكم ما سمعتم كلامنا في هذه ما نسمع كلامكم فيه فيه. هذا خطأ، هذا أهل العواطف وأهل الأهواء الذين يفعلون ذلك. أما أهل السنن والأثر ما يفعلون هذا، أهل السنن والأثر لا يجارونهم في باطلهم، ولا يعني يبادرونهم بالفتنة والوقوف في وجوههم. إذ موقفهم ينصحون، إن قبل منهم حمد الله، وإن لم يقبل منهم حمد الله ولزموا بيوتهم. فإذا أراد أحد أن يمتطي ظهورهم للفتنة كانوا أعتى الناس وأبعد الناس عن ذلك. وإذا أراد حاكم أن يجر لحاهم إلى هواه من أجل أن يجيهم كما يريد كانوا من أبعد الناس عن ذلك. ولذلك ما طمع فيهم حاكم ولا ظن فيهم أنهم أهل فتنة عليه. هذا من الحكام العقلاء. أما الحكام الذين عندهم حاشية لا خير فيهم وحاشيتهم تدلهم على الشر وتعطيهم أخبارا سيئة ومضللة، فإنهم يفهمون أن أهل السنة أعداء لهم، وأن أهل السنة حرب الليل والنهار بالسر والجهار عليهم، وأنهم يكيدون لهم ويتربصون بهم. لا، أهل السنة أعداء للمنكر وأعداء للباطل وأعداء للشر. أما الحاكم نفسه ينصح ولا يخرج عليه ولا يكون هناك فتنة، ومن وفقه الله وجمع بين هذين الأصلين هو الذي تمسك بمنهج أهل السنة والجماعة. ومن زل يمينا خرج إلى فئة الذين باعوا دينهم بعرض من حياة الدنيا، أو زل شمالا خرج إلى فئة الخوارج الذين والعياذ بالله هم آلة الفتنة وحمر الشر، وحمر الشر الذين يقودون الدهماء إلى الشر والعياذ بالله. نعم. غير أن أهل السنة يحرمون الفتنة والتهميش، وفرق عندهم بين النصائح السابقة وبين ما ورد في السؤال، فإن حل المشاكل هذا بارك الله فيكم من ناحية التأصيل ومن ناحية الدينية ومن ناحية العقل. لو تركنا الآن أصول أهل السنة، تعالى ننظر إلى العقل، هل المظاهرات هي الحل؟ هل التخريب هو الحل؟ هل حرق السيارات والقتل والقتال هو الحل؟ ما هو بالحل؟ فإن العقل يقضي أن هذا شر فوق الشر وبلاء فوق البلاء. إذن هذه التصرفات تصرفات حمقى، إن انتكبوا للدين فهم جهلة أو متربصون أعداء، وإن كانوا بعيدين عن الدين وتصرفاتهم من جهة عقلهم فعقولهم ضلت وحارت وما أصابت الصواب. نعم. فإن حل المشاكل يكون بالتشاور بين أهل الحل والعقل مع ولاة الأمور، فيذهب علماء البلاد وأعيانهم إلى ولاة الأمور ويشكون لهم حالة الأمة وما تعانيه من أحوال معيشية، ويعينونهم بالحلول التي يرونها في علاج مشاكل الأمة، ويوجهونهم وينصحونهم لله عز وجل بالطرق المرضية في علاج أمراض الأمة. فإن كان للولاة عذر شرعي فيما فعلوه وقفوا في الصفين وأقنعوا أمتهم بذلك، فإن اجتماع الناس من أعظم ما نكيد به الأعداء، وإن لم يكن للولاة عذر ولم يقبلوا نصحهم صبرنا جميعا وعلمنا أن هذا من ذنوبنا. بقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو عاملنا الله بكل ما عملنا ما ترك على ظهرها من دابة، واجتماع الصف على ما فينا من الآلام أهون بكثير من الفتنة الجارية في هذا الوقت، لأن هذه الفتنة ما عالجت المشكلة ولا خففت من حمل الفرد المسكين شيئا. الحل ولا خففت من حمل الفرد المسكين شيئا، بل زادت الطين بلة وأصابت الأعور بالعمى. وهذا الذي يريد أن يرحم الأمة بهذه الأفعال إن كان صادقا، فيصدق عليه قول القائل: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. أما إن كان رصا مقربا مفسدا ولاحت له الفرصة ليقضي مآربا، وما أكثر هؤلاء هداهم الله، فليعلم هؤلاء أن الله من ورائهم محيط، وإن ربك لبالمرصاد. نعم. هنا سؤال الدعوة يا أحمد الذي كان يتكلم على الفتنة التي وقعت في المظاهرات الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قل شيخنا حفظه الله تعالى في بقية الجواب على السؤال 48 بعد 100: أخبروني إن كنتم منصفين لصالح من هذه الدماء التي تراق، وهذه الأنفس التي تزهق، وهذه الأموال التي تنهب، والسيارات التي تخطف أو تحرق، من المستفيد من هذا الدمار ومن خراب الديار؟ هل هكذا كان سلفكم الذين صبروا على ما لا يصبر عليه أحد من ظلم الحجاج وغيره؟ ما أدري ماذا يقول لربه من قتل أو قتل في هذه الفتنة، في سبيل من قتل وفي سبيل من قتل، أيقول لربه أنا شهيد البنزين، أم يقول أنا شهيد الحزب الفلاني، أم يقول لربه أنا شهيد الأمة التي تركت ديارها حطاما، التي تركت ديارها حطاما وأموالها رمادا ورجالها بأسهم بينهم شديد؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ الذين يؤذون الناس إلى هذه الفتن أذى ويزخرفونها لهم ويزينونها لهم، لو سألوا أنفسهم لصالح من هذه الفتن، من المستفيد من الحرب التي تكون بين الجيش والقبائل؟ من المستفيد؟ هل المستفيد من وراء ذلك الإسلام وأهله، أم المستفيد من وراء ذلك أعداء الإسلام؟ هل هم حقا سيغيرون منكرا؟ هل هم حقا سيرفعون عبئا وثقلا عن الأمة ويحملون عن الأمة شيئا مما أنت به وضاقت به ذرعا؟ الواقع أنهم يزيدون الطين بلة ويزيدون الشر شرا والفساد فسادا، وهذا الذي يراه كل أحد. إذن عندما يؤذون الناس لذلك ويزخرفون للناس هذا الباب ويدعون الناس هلموا هلموا، هذا الذي يقتل سيقول: في سبيل من أنا قتلت؟ لو قال عبدي فيما قتلت، سيقول: قتلت في سبيل إيش؟ كانوا في الفتنة التي الكلام عليها الآن من أجل بعض الزيادة في أسعار البترول في ذلك الوقت، يقول: في سبيل ماذا؟ في سبيل 200 ريال زودوها في الدبة مثلا، سبيل البترول، أنا أدافع عن الأمة المهينة المظلومة. هو ظالم لها نفسه، هو نفسه ظالم لأمته وأهان أمته وساعد والعياذ بالله في خراب ديارها. فهكذا من صار في هذه الفتن لا يكون له حجة بين يدي الله، لا يكون له حجة، ويخرج من هذه الدنيا وبيته مظلم وقبره مظلم والعياذ بالله. وللأسف أن بعض الناس الجهلة الذين لا يعرفون هذا الدين يفتي بأن هذه الأشياء يعني من أجل نصرة الضعيف ونصرة كذا ونصرة كذا، والحقيقة أنهم ظلموا الكبير والصغير، ولو أراحونا من ظلمهم لكان الذي نحن فيه أهون وأهون من ظلمهم الذي أوقعوه على الناس، والله المستعان. نعم. ولا ما يكفينا ما تعط به الأمة من الأمراض فنزيدها نحن بلاء على ما هي فيه، ظلمات بعضها فوق بعض. إن الفرد من الأمة سواء كان جنديا أو غير جندي أو جرح أليست مصيبته على الجميع؟ إن منشآت ومؤسسات الحكومة ملك للأمة، فعندما تخرب أو تخرق أو تنهب أليس ذلك بلاء على الجميع؟ أما يعلم الناس أن في الأمة بقايا خير يتربص بها أعداء الإسلام ويغيظهم اجتماع الناس على كلمة سواء؟ أي نعم، لأنهم إذا حدثت مثل هذه المشاكل بين الناس خلوهم حتى يعني تستحر الحرب بينهم، وإذا استحرت الحرب بينهم وأصبحوا في حاجة إلى واسطة ومن يدخل وينقذهم دخلوا أخذوا الزمام من أيديهم وأوقفوهم. وهذا الذي يجري، ما الذي يجري في أفغانستان اليوم؟ ما الذي يجري في كثير من بلدان المسلمين وبلدان العالم؟ هو هذا، يخلون الناس يتطاحنون، فإذا يعني مل بعضهم بعضا وكره كل منهم الحرب جاءهم ولا زالوا بقوة وفرضوا إرادتهم على الجميع ومشوا الجميع على ما يريدونهم. فالمسلمون ما يعقلون، المسلمون يتقاتلون فيما بينهم، فإذا ضعفوا جاء عدوهم يركبهم ويوجههم، وممكن أن يبقى في بلده ويوجههم هو بالأمر، ما هو لابد الناس أن يجي احتلال هنا صاحب واحد عينه زرقاء أو عينه خضراء أو عينه سوداء أو صفراء، لا، ممكن يجي في بلده ويحتلك هنا. لماذا؟ إذا كنت ضعيفا مستضعفا ما لك قوة ما لك هيبة، جعل الله بأسك بينك وبين أخيك، أصبحت الدولة وأصبحت القبيلة وأصبحت البلاد يعني كل منها يأكل الآخر، فمن جاءهم من الخارج سكتوا له وخنعوا له. فالمسلمون لا يعقلون الخطة المدبرة لهم، وهم يتعبون وغيرهم يجني، كما كنا نسمع كثيرا من أخنا أبي حاتم جزاه الله خيرا يقول المسلمون يمسكون البقرة من قرنها ويريد أن يحلبونها من هناك. المسلمين عليهم البقرة، يمسكوا القرون والبقر يشلهم وتقلبهم في الأرض، وهم ماسكين قرونها عشان يثبتوها، والثاني يحلب هناك، ومن نتقاتل فيما بيننا، والآخر تكون زمام الأمور في يد اليهود والنصارى. ليش هذا؟ ليش ندعو الناس إلى هذا؟ ليش نهيج الناس إلى هذا الأمر؟ من المستفيد من هذا؟ الواجب على الناس أن يعقلوا، ولأن تبقى أيها المسلم في دولة ظالمة، في دولة ظالمة وفيها قوة خير من أن تبقى في دولة ضعيفة. لأن لو بقيت في دولة ضعيفة ضعت أنت وضعت الدولة، وجاء الذي يضرب رأسك ورأسها. فالمسلمون ما يفرحون بضعف قوة بلادهم ولا يفرحون بضعف قوتهم، ما يفرح بذلك إلا جاهل أو حاقد، نسأل الله العافية. نعم. أما يعلم الناس أن في الأمة بقايا خير يتربص بها أعداء الإسلام ويغيظهم اجتماع الناس على كلمة سواء، ويهتبلون هذه الفرص لبث سمومهم عسى أن يظهروا بما يريدون، فيصدق عليهم قول القائل خلالك الجو فبيضي واصطري ونقري ما شئت أن تنقري. إن هذه المواقف طيب عند هذا نقر بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله تعالى في بقية الجواب على السؤال 48 بعد 100، إن هذه المواقف تزيدنا قناعة بأنه لا مخرج للناس مما هم فيه إلا بالرجوع إلى الله عز وجل. أي عندما يمنل الفتن وآثارها في المجتمعات، وعندما ينظر إلى الذين يعني يتلبسون باسم الدين وهم ينعقون في هذه الفتنة ويدعون الناس إليها ويحثون الناس عليها، عندما ينظر المسلم هذه الأشياء يزداد قناعة أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن المناهج التي على غير منهج السلف فهي مناهج فتنة عاجلة أو آجلة. وأنتم لو نظرتم إلى دعوة أهل السنة والله الحمد تجدونها هي الدعوة الوحيدة التي ما تشارك في الفتن، وأما غيرها من الدعوات فهي دعوة فتنة سواء كانت ظاهرة أو باطنة. هناك من الدعوات من يكون سببا في سفك الدماء، وهناك من الدعوات من لا يظهر بسفك الدماء لكن في إفساد عقائد الأمة وفي تخذيل الأمة عن أن تنهض بالرسالة النبوية الصحيحة، هذه أيضا فتنة، هذه في ذاتها فتنة، وآخر أمر هؤلاء يؤول إلى الفتنة التي بالسيف. ولذلك يقول البربهاري كل أهل البدع خوارج، كل أهل البدع خوارج يؤول أمرهم إلى السيف. وفي البداية ممكن هو ما يحمل السيف، وقد يكون من دعوته أنه لا يحمل سيف كالمرجع مثلا الذين لا يرون ذلك، لكن لا يمنع أنه تتطور هذه البدعة به شيئا فشيئا حتى يحمل السيف. وقد وجد من المرجع من صاروا خوارج، من صاروا خوارج، هذا وجه. الوجه الثاني أهل البدع لقلة علمهم ولأن بضاعتهم مزجاة في هذا الدين تخترقهم الأفكار، فرب رجل يكون على قول ثم يعتقد نقيضه بعد ذلك ويحمل السيف على الأمة. لماذا؟ لأنه جاهل بدين الله عز وجل، وممكن أن يخترق وتأتيه أفكار غريبة ومشبوهة، يعني باعتبار أن هذا نصر، هذه نصرة للدين. أما أهل السنة يبين لنا أن أهل السنة ليس أهل فتنة، أهل السنة أقوياء في أنفسهم وفي غيرهم، أما في داخل صفوفهم فهم يصفون صفوفهم ويربونها. كلما وجدوا جذغا أو نابتا من نوابت الشر انتقشوه بالمناقيش، وكلما رأوا مخالب البدعة ظهرت قلموا أظافرها وجزوها وحلقوها، ما أبقوا لها بقية. أما أهل البدع فليس كذلك، البدع تستفعل فيهم. أهل السنة أقوياء في داخل صفوفهم فإنهم يعالجون الأمراض أولا بأول، أقوياء في الخارج. كيف أقوياء في الخارج؟ ما يستطيع واحد يأتيهم يخترق صفوفهم، لو جاءهم بأفكار جديدة يردون عليه، لو جاءهم بأدلة وضعها في غير موضعها وضعوها هم في موضعها الصحيح. ولذلك فهم أقوياء في أنفسهم وفي غيرهم. في مثلا بعض الجماعات في هذا الزمان هم أنفسهم يحملون السيف أو يؤججون نار الفتنة لحمل السيوف، وفي جماعات مثلا مثل جماعة التبليغ تبتعد عن مسألة السيف ومسألة الأشياء هذه وتبتعد كل البعد، لكن هم أنفسهم لا يستطيعون أن يدافعوا على المعتقد الصحيح إذا جاء من يشوش عليهم دعوتهم. ليس لأن ما في علم، فممكن يأتي واحد بالصوفية بينهم يدعو، ممكن يأتي واحد بالحلولية يدعو، ممكن يأتي واحد بالرفض يدعو، ممكن يأتي واحد يدعو إلى أي فكر يخالف منهج السلف، لأنه ليس عندهم علم ولأنه ليس عندهم قواعد علمية رصينة وأصيلة، فمن الممكن أن يقبلوا هذا أو أنهم يعجزون عن أن يردوا هذا. هذا أهل السنة ليسوا كذلك. إذا جاء واحد من الخارج يريد أن يشككهم في عقيدتهم فهم أهل علم وأهل أصول، ردوا وبينوا وفندوا أقوالهم. وإذا جاء في داخلهم من يتلبس لباسهم ويريد أن يظهر دعوة ليست من دعوتهم بينوا وكشفوه. ومن أجل ذلك تبرأ أهل السنة من السروريين الذين كانوا في وسطهم باسم السنة، ولما أظهروا دعوة أخرى باسم السنة أعلنوا براءتهم منهم. ليس من السهل أن ينبت بين أهل السنة فكر خبيث أو فكر مخالف للعقيدة الصحيحة ويحيا بينهم ويجد قبولا ورواجا، ليس من السهل. من الممكن أن يحيا فترة إما لعدم العلم به أو للنظر إلى باب المصالح والمفاسد وما يؤول من وراء ذلك من شر وفتنة، وهذا أمر يعني له مجال الإجتهاد فيه في السياسة الشرعية، هذا أمر في مجال السياسة الشرعية له باب وله إجتهاد، وكل إنسان ينظر في هذه المسألة حسب توفيق الله له وحسب علمه ومعرفته. لكن أن هذا العلم أو أن هذا الرأي الجديد أن هذا الرأي الجديد يتخذ لباس السنة عن قناعة من أهل السنة، لا، إلا أن يكونوا زاغوا عن معرفة السنة وهم لا يعرفون السنة فلا، وإلا فلا. ولذلك طوائف كثيرة تلحت عنها السنة وتلحى عنهم أهل السنة وبينوا أن سلفية هؤلاء ليست هي السنة الصحيحة، إنما هذه دعوة إخوانية في ثوب جديد، وهذه دعوة تكفيرية في ثوب جديد، وهذه دعوة جهادية في ثوب آخر. بينوا هذه الأشياء أهل السنة وأظهروا براءتهم من هذه الأفكار الجديدة. لماذا؟ لأنها دعوة قوية في نفسها لا تخترق، ودعوة قوية في غيرها تصد أقوال المخالفين، وتستطيع أن تقيم الحجة على المخالف من الكتاب والسنة ومنهج السلف. تستطيع أن تقيم الحجة وتقول للمخالف خالفت بدليل كذا وأصبت بدليل كذا. فهذه الدعوة الصحيحة التي لا صلاح للناس إلا بها، وإلا فغيرها من الدعوات دعوات فتنة اليوم أو غدا أو بعد غد. إن لم يحملوا السيف اليوم حمله غدا، إن لم يحملوه غدا مهدوا له ووطروا المقام له حتى يحمل السيف بعد غد. أما دعوة أهل السنة للحمد ليست من هذا ولا من ذاك، وإن الإنسان الذي ينظر إلى هذه المواقف يزداد بصيرة أن الناس لا يصلح لهم إلا دعوة أهل السنة والجماعة. تفضل اقرأ. إن هذه المواقف تجدنا قناعة بأنه لا مخرج للناس مما هم فيه إلا بالرجوع إلى الله عز وجل.